لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب. توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر. قال: باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر. وقوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. ولا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. قال: باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر. قلنا هذه من الأمراض القلبية، وأن الحاسد بيفسد حياته على نفسه. قلنا الانشغال بغيره. وكذلك أيضا مسألة التدابر، والتدابر معناها أن يكون هناك خصومة بين طرفين، فهذا يعطي ظهره لفلان والآخر يعطي ظهره لأخي، فهذه التدابر. ونهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنها قطيعة وجران، يعني قطيعة وجران، فنهى عن القطيعة ونهى عن الوجران، ونهى صلى الله عليه وسلم عن التحاسد. قال: وقول الله تعالى: من شر حاسد إذا حسد. من شر حاسد إذا حسد، علام يقتل أحدكم أخاه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الحسد ممكن يقع من الرجل الصالح، إن الحسد ممكن يقع من الرجل الصالح إذا رأى ما يعجبه ثم لم يبارك عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى دي تمنع الحسد، ولكن ممكن يقع من الرجل الصالح، يقع حتى لو لم يقصد، حتى لو لم يقصد. قلنا ليه؟ المخالفة دايما كما بينا قبل ذلك في مسألة أن اللسان انتوى وعزم على فعل خير ما، ولكن ده أمر مستقبلي لابد أن يعلق ذلك بالمشيئة، رغم النية صالحة كما بينا في قصة سليمان عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، ولماذا عقمت جميع النساء إلا امرأة ولدت نصف ولد ثم مات؟ يبقى لأنه لم يستثني، لم يقل إن شاء الله. يبقى ده في حد كده العبد لا يتخطاه مهما كانت مرتبة ذلك العبد، مهما كان حسن النوايا وحسن النية، لكن هذا حسن النية لا تصلح العمل الفاسد. يبقى الحسد ممكن يقع من الرجل الصالح، يقع هو لا يقصد ذلك الأمر ويتمنى زوال النعمة، ولكن لأنه لم يبارك على الشيء، لم يقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لم يقل إن شاء الله، يبقى في فعل مستقبلي حتى لو عزم على ذلك الفعل في داخله. وهذه من الأفعال الطيبة التي يغبط عليها الإنسان، ولكن هي حدود العبودية التي ينبغي ألا يتعداها، أن يعلق ذلك على المشيئة. هنا نفس القضية أيضا، إذا رأى الإنسان ما يعجبه فليبارك عليه، يقول: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله. ولذلك بدا هيمنع مسألة الحسد، يبقى رغم أنه لم يتمنى زوال النعمة، الحسد أساسا تمني زوال النعمة عن الآخرين، حتى لو لم يتمنى هذه النعمة لنفسه، لكن هو ده عبارة عن حقد، ظلمة في داخل الإنسان، يتمنى، لا يتمنى لفلان أن يعيش في رغد أو في سعادة، وبالتالي يقوم حسب بحسد فلان لزوال النعمة عنه، زوال النعمة. يبقى ده حسد يعني نقول بيعود على صاحبه بالضرر والشرور، يعود على صاحبه بالضرر والشرور وبيفسد على نفسه حياته عند ذلك. ولا حسد إلا في اثنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان بقى في سبيل الحسد يبقى في هاتين الثنتين، هي رجل أتاه الله عز وجل مالا فسلطه على هلاكته في الحق، نتمنى لو نعطى مثل ما أعطي فلان فنعمل بعمل فلان، ورجل أعطاه الله عز وجل العلم أو القرآن أقيم به آناء الليل وآناء النهار وكان له جار فقال لو أتيت مثل ما أعطي فلان فعملت مثل ما يعمل، يبقى بيتمنى أنه هو يبقى عنده هذا العلم عشان يعلم الناس الخير، ولكن لا يتمنى زوال هذا النعم عن غيره، لا يتمنى زوال المال عن غيره، لكن تمنى لو كان عنده مال كفلان ليعمل بعمل فلان في فعل القربات والخيرات. وكذلك يتمنى لو كان حاصرا على ذلك العلم الذي عند فلان حتى يقعد لتعليم الناس الخير. يبقى ده أسباب الغبطة، لا حسد إلا في اثنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا بنتكلم على الحسد المذموم اللي هو تمني زوال النعمة عن الغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدبروا ولا تبغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. يبقى دي كلها قوادح في الأخوة، هذه الأشياء من شأنها أن تهدم ذلك الصرح وهذا البنيان وهذا الكيان، مسألة الأخوة الإيمانية. ودائما بنذكر أن أولى الخطوات التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أنه آخى بين الصحابة، آخى بين الصحابة أول لبنة كانت في بناء المجتمع الإسلامي هذا التآخي بين الصحابة رضي الله عنه. ولكن طبعا قد تربوا هذه التربية الإيمانية، هذه الخلية تعقد هذه الأخوة، لأن الأخوة الإيمانية ما هي إلا نتيجة للإيمان، نتيجة للثمرة من ثمرة الإيمان، كما يقول التوكل ثمر الإيمان وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين، يبقى التوكل ده ثمر الأخوة الإيمانية أيضا، يبقى سبق التربية الإيمانية ثم تعقد هذه الأخوة، يبقى على ذلك المسلم أخو المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال إياكم والظن، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، يبقى ممكن كده تظن شيئا ما أن فلانا مثلا يتكلم في حقه فأنت تتصنت عند ذلك أكذب الحديث، ممكن يخليك تتهم فلان، يبقى كل ده بالظن، يبقى تظن أنه يعني عندما يتكلم مع فلان ثم ينظر إليك وتراه ضاحكا يبقى على ذلك وكأنه يستهزئ بك. طبعا على شك أن احنا لابد أن نعلم أن الشيطان يسعى للوقيعة بين المسلمين، الشيطان ينزغ بيننا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، يعني لا ننسى ذلك الأمر أبدا، الشيطان بيحاول وقيعة بين المسلمين، يحاول إفساد العلاقة بين المسلمين، فلذلك يلقي في نفسك شرا، يلقي في نفسك شرا أن فلان عندما يعني نظر إليك وضحك كهو يضحك على شيء ما سواء في ملبسك أو في كلامك أو أنه يتحدث مع فلان في شأنك، فدي كلها ظنون. إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، قلنا ليه؟ لأنه حيدفع الإنسان للتجسس. ولذلك لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، قالوا دي أمور مرتبة، الظن ده السيء لما يقع في نفس الإنسان فعند ذلك يحاول يتصنت، هو يظن أن فلانا يتكلم في حقه فيحاول عند ذلك أنه يتصنت وتجسس فيتصنت على الكلام، وقد يدفعه ذلك إلى الغيبة، قد يدفعه ذلك الأمر إلى الغيبة، يبقى يتحسس ويتجسس ويتصنت وبالتالي يقع في عرض فلان، يقع في عرض فلان لأنه قد استقر مع كثرة الظن، يستقر في نفسه ذلك الأمر فيحمل البغض والكراهية لفلان ويحاول أن يذكر فلان بالسوء ظنا أنه يذكره بالسوء، أمور مرتبة كده. دائما الشيطان سنة التدرج عنده، يبقى نجد أنه هو فقيه في سنة التدرج، يأخذ الإنسان للشر إزاي، يبقى ممكن يدخل إليك من باب أبواب الخير حتى يعني يستدرج الإنسان إلى أبواب الشر، إلى أبواب الشر. صلة التدرج دي مع الشيطان، يبقى أولا حيلقي في نفسك أن فلان يتكلم في حقك، فأنت عند ذلك طب يعني حيبدأ يتصنت، صنت فعلا بالكلام ولا لا، وبالتالي يرقو فلان في حركاته وفي كلامه، وبالتالي يبقى تجسس، تجسس بعد كده يستقر أمر في نفسه فيذكر فلان بالسوء والغيبة. لذلك يبقى إياكم والظن، يبقى إذا وقع في نفسك أمرا فإياك أن تسعى لكي تتحقق منه، إياك أن تسعى لكي تتحقق منه. زي الطيرة ما منا إلا ويتطير، ولكن يدفعه التوكل على الله سبحانه وتعالى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تضامروا ولا تباغضوا. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحسس من أحوال أصحابه، وده أمر مطلوب، لكن هنا لا تحسسوا، يبقى عشان يعني بتتحسس من أحوال فلان، ليه؟ ده تبع الظن أيضا، ده تبع الظن. يبقى لا تبحثوا عن عيوب الناس، إذا تتحسس لا تبحث عن عيوب الناس، ولا تتبع عيوب الناس، ولا تتجسس أيضا. رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تحسس من أحوال أصحابه، يعني لذلك ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه لما غاب قال: ما بس ثابت أشتكى؟ يبقى عرف إزاي أنه غايب عن المجلس، يبقى معنى كده أنه كان يتلمس من أحوال أصحابه وتحسس من أحوالهم. فلان ده غاب، فلان ده فقدناه في يوم، فقدناه في صلاة، يبقى ده شأن الإمام، يتحسس من أحوال أصحابه. ولذلك قال يعني: ما شأن ثابت ابن قيس أشتكى؟ فقال: إني رجل لا ولا أعلم وشكوى. غاية لما نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقع ذلك الأمر في نفس ثابت بن قيس لما سمع الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، وكان هو دوري الصوت كخلقة، فظن أن الآية نزلت في شأنه فاعتذر في بيته وظل يبكي ويظن أنه أن هذا شر له، وكان يقول عن نفسه أنه من أهل النار، ليه؟ لأن حبط عمله كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك حتى بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ولا تحاسدوا، حسد ملوش مكان أبدا بين المسلمين، وإن كان الإنسان يعني يجد في نفسه شيئا يبقى لابد من العلاج، زي أي مرض بدني، مرض عضوي كده، مرض عضوي ماذا نصنع؟ يبقى الإنسان على ذلك يذهب للطبيب ويشخص له ذلك الداء ثم يصرف له الدواء، الدواء ده من أجل دفع ذلك الداء، وهذه أيضا أدواء، أدواء باطنة. علاج الأمر ده كله بإذا نزل الإيمان على القلب، علاج أي مرض قلبي أساسا علاجه بالإيمان، الإيمان هو الدواء النافع الذي يدفع من خلال هذه الأدواء الباطنة. فلا مجال أبدا أن تستوطن قلب الإنسان أو تسكن في قلب ذلك الإنسان، فيش مجال أبدا للحسد، مفيش مجال للتباغض، مفيش مجال للتجسس إلى غير ذلك. فلذلك قال: ولا تحاسدوا. يبقى الحسد ده ازاي نعالجه؟ علاجه يكون بالايمان، لان الحاسد ده يحسد ذلك الانسان ويتمنى زوال النعمه. طب اقول لك: من الذي منحه تلك النعم وهذه العطايا؟ الرب سبحانه وتعالى الذي قدر له ذلك. يعني طب كيف تعترض؟ هذا اعتراض، اعتراض كده ضمني على ما قدر ربنا سبحانه وتعالى أو على عطاء الرب سبحانه وتعالى. ومن الذي أعطاه؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه ومنحه هذه المنحة وهذه العطية. لما يبقى الحاسد ده يحسده على كده وتمنى أن تزول هذه النعمة وكأنها يعني وضعت في غير موضعها، يبقى كأنه بيعترض على تقدير الرب سبحانه وتعالى وعلى أفعال الرب سبحانه وتعالى. لذلك علاج الأمر ده دايما هو الإيمان، وخاصة الإيمان بالقدر. ولا تدابروا، ولا تدبروا، يبقى التدبر هو القطيعة والهجران. ولا تباغضوا، يبقى لابد نحن نجتنب الأسباب التي تفضي إلى البغضاء والشحناء والكراهية. العلاقة بين المسلمين مبناها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم. يبقى على ذلك يبقى دي بغضاء، البغضاء يبقى لابد من إبعاد أي سبب من شأنه أن يجلب هذه البغضاء والكراهية بين المسلمين، ملاش مجال، فيش مجال أبدا وليس لها مكان بين المسلمين. الإسلام يدفع ذلك الأمر، وبالتالي لو وجد الإنسان في نفسه شيئا يبعود دايما لمراجعة الإيمان وتثبيت وتمتين ذلك الإيمان. يبا لا تبغضوا، أي أننا المطلوب اجتناب الأسباب التي تفضي إلى البغضاء والكراهية، وكونوا عباد الله إخوانا، دي لا تتناسب، لا تتمشى مع الأخوة الإيمانية. يبقى الأخوة الإيمانية لكي نقوم بالحفاظ عليها وصيانتها يبقى لابد من إبعاد أي قوادح في هذه الأخوة الإيمانية، أي قوادح، يبقى لا أسخى قوم من قوم، لا اكتنبوا كثيرا من الظن، لا وكذلك التجسس التحسس الغيبة وغير ذلك من الأمراض التي من ينبغي أن تكون بيننا كمسلمين. كونوا عباد الله إخوانا، يعني معنى الكلام إن إحنا أنا مطلوب مني إن أنا أحافظ على هذه الأخوة الإيمانية وأصون هذه الأخوة الإيمانية وأسعى إلى تمتينها وإلى تقويتها وإلى تقوية الروابط بيننا كمسلمين. يبقى نقول أخوة فعالة فعلا، مش أخوة كلاما ولكن أخوة فعالة. وذكرنا قبل ذلك هذه الأخوة الإيمانية عند الصحابة رضي الله عنهم كيف كان الحال لما نال تحريم الخمر، انشغلوا بإخوانهم الذين قتلوا في أحد وفي بطون الخمر، انشغلت الصحابة، هو أدرك تحريم الخمر ولكن منشغل بمن مات من إخوانه من المسلمين قبل تحريم الخمر وهو يدرك ذلك الأمر. شوف انشغال الصحابة، حتى أنزل الله عز وجل الآيات: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. نزل بشأن الشأن، يا رب سبحانه وتعالى يثنى على هؤلاء الذين ماتوا قبل تحريم الخمر، لو أدركوا لحرموا الخمر كما حرموا هؤلاء الخمر. يعني ايه حال فلان؟ فاحنا لا ندري، احنا ندري لنا حدود لا نتعداها، لكن الله سبحانه وتعالى كما بين ان هؤلاء لو ادركوا تحريم الخمر لقوا تحريم الخمر، لكن هي لم تحرم بعد. يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال الكلام ده للصحابه رضي الله عنه، يعني ما سلكوا واديا او شعبا الا يعني كان معهم هؤلاء القوم، على الرغم انهم تخلفوا شاركوهم في الأجر وعرام من التخلف لأنهم ما تخلفوا إلا لعذر، وده طبعا لأن الإنسان الثواب إلا بصدق النية، إلا بصدق النية. زي البعض كده في مفاهيم خاطئة، مفاهيم خاطئة، هو لو نام وانتوى قيام الليل فعلى ذلك لما استيقظ إلا مع الفجر يكتب له قيام الليل، بس لازم يكون صادق في النية، مش هو قال يقول لك يعني النوايا دي انا هكتسب بها ثواب فعلى ذلك ينتوي قيام الليل، هو اساسا لم يكن عازما على قيام الليل، لم يكن عازما، بس هو كانه هيثاب عن طريق النيه. النيه لازم يكون فيها صدق اساسا، النيه لازم يكون فيها صدق، يعني هو صادق فعلا، يعني هو يعني هياخذ بالاسباب لكي يقوم من الليل ويقف بين يدي سبحانه وتعالى، فان نام ولم يستيقظ الا الصباح يكتب له الاجر، لكن هو يعني بينتوي ولكنه لم ينتوي أن يقوم، فلابد من صدق النية عشان يثاب الإنسان، لا يثاب إلا عن طريق صدق النية، مش مجرد نية بيجمعها كده ولكن هو عازم على عدم الفعل، لكن ده عازم على الفعل، لكن منعه ذلك العذر، وليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، لكن هو قال إن يعني خلاص يجمع النية على قيام الليل، هو أساسا لم يعقد العزم الداخلي على قيام الليل، فعلى ذلك الثواب على صدق وكان صادق في نيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا في رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تبغضوا ولا تحاسدوا ولا تدبروا وكونوا عباد الله إخوانا، ثم فسر وقال: لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. يبقى دي أقصاها، أقصى سقف لأجران، يبقى إلا إن كان لأمر شرعي، إلا إن كان الأجران ده لأمر شرعي ممكن يمتد الأمر كما قال وكما بيّن كعب بن مالك رضي الله عنه لما تمت هذه المقطعة لخمسين ليلة، ما تمت هذه المقطعة لخمسين ليلة، يبقى لو كان الكلام ده لأمر شرعي، أما لو أجران خصومة بين طرفين يبقى لم يكن هي على واقع ديني، واقع شرعي، فعلى ذلك لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. ثم ذكر باب: يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، إياك أن تلتمس عيوب الناس، إياك أن تتصنت على الناس. ساعات الإنسان كده يعني عايز نقوله يمسك عيب على فلان أو نقيص على فلان، ليه؟ يبقى على ذلك حتى يظن في نفسه الخيرات ويظن في غيره النقصان. فعلى ذلك الإنسان المسلم يدعو كده، يدعو رب سبحانه وتعالى أن يستر عنه أن يرى عورات المسلمين. ادعي ربك سبحانه وتعالى أن يستر عنك عورات المسلمين. يبقى ده هذا خلق، يعني ده خلق سلوك، ما تتمناش أبدا أن ترى فلان على نقيصة أو خلق سيء أو فعل سيئة أو تسمع منه قول سيء، لا تتمنى ذلك، ولكن تدعو ربك سبحانه وتعالى أن يستر عيبك ويستر عنك عيوب الناس. فلذلك قال ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحسدوا ولا تبغضوا ولا تدبروا وكونوا عباد الله إخوانا. الأمور دي أساسا يعني لا تتناسب مع الأخوة الإيمانية. الأخوة الإيمانية كما تتمنى الخير لنفسك فأنت تتمنى الخير لإخوانك، وبالتالي أي قوادح لابد من إبعادها. ولا تناجشوا، يبقى النكش ده هو زي ما نشوفه كده زي المزادات، يعني ده النكش بيدخل للمزاد ويزيد في ثمن السلعة، وليس هو رغبة ولكن هو أراد أن يرفع ثمن السلعة على المسلمين. خلق سيء جدا، هذا خلق سيء. يعني قال ولا تناجشوا، يبقى ده النكش أساسا، يبقى بيدخل كده غير هو بيدخل في المزاد، وبالتالي على ذلك هو السلعة دي بيطلبها، فعلى ذلك لأعلى سعر، فلان قال اشتريها بكذا، فلان قال اشتريها بكذا، لغاية لما وقعت على فلان خلاص. في إنسان بيدخل كده وبالتالي حتى يرفع من ثمن السلعة على المسلمين، هو لا يريد الشراء، فده الناجش، ده الناجش. ولذلك يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النكش ولا تناجشوا. والصورة بتاعتها يبقى كما قال لا يسلم أحدكم على سهم أخيه، هو ده يبقى إيه؟ لما السلعة معروضة على الجميع في مزاد علني كده، وبالتالي لأعلى سعر بيبدأ بثمن معين، ده قال أدفع فيه أزد كذا وده قال كذا، يبقى إياك أن تدخل لكي تقوم برفع ثمن السلعة لإخوانك ولم يرغب في الشراء، لكن كان رغب في الشراء فلا حرج. إذا وقع الأمر على فلان يبقى خلاص، يبقى لا يسمع على ثوبه، طالما هو خلاص استقر الأمر وده كان أعلى سعر الآن وقال إنها لفلان، ما نجيش نتدخل بعد ذلك. لذلك لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يسمع على ثوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. الخوة الإيمانية معتبرة، ولذلك التذكير الدائم بها، ولها حقوق، يعني لها حقوق، حق المسلم على المسلم، وكذلك من حق المسلم على المسلم ألا يبيع على بيع أخيه ولا يسمع على ثومه ولا يخطب على خطبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبنيجي نقول احنا حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم ست، الرواية دي اشتملت على ست حقوق أو خمس حقوق، يكون حقوق أعلى أكثر من ذلك. ما منها حق المسلم عليك ألا تبع على بيعه ولا تسمع على سهم ولا تخطو على خطبته إلا أن يترك أو يأذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تدبروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال باب ما يجوز من الظن، يبقى زي ما احنا قلنا الحسد مذمومه، ولكن لا حسد إلا في اثنتين أو على اثنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أصلا الحسد ده مذموم، خلق سيء، إلا الصور التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا حسد إلا في اثنتين، يبقى ده كان حسد، يبقى كان حسد، ولكن طبعا ليس هناك فيها تمني زوال النعمة، ولكن أتمنى أن يكون عندي ما عند فلان لأعمل بعمل فلان، يبقى دي نقول عنها الغبطة، ولكن قال عنها الحق لا حسد، يعني دي صورة من الصور، أنك أنت نظرت لفلان لكن لا أتمنى زوال النعمة، ولكن أتمنى لو نعطى مثل ما أعطي فلان لنعمل بعمل فلان، زي ما احنا قلنا في النميمة. النميمة أصلها نقل الكلام بس على سبيل الإفساد، نقل الكلام والصحة الشرعية جاز، ومر علينا رواية ابن مسعود رضي الله عنه لما نقل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الأنصار الذي قال يعني ما أراد به محمد وجه الله لما قسم قسمة، وبالتالي على ذلك نقل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يرد ويبين، عشان يرد ويبين ذلك الأمر. يبقى نقل الكلام ولكن لسبيل مصلحة شرعية، نقل الكلام للإفساد يبقى ده يدخل الجنة قتاد. هنا برضك هنا الظن، يبقى الظن كده إياكم الظن، فإن الظن أكثر الحديث، لكن في صور أخرى، يعني في صور أخرى غير الظن طبعا اللي هو متعلق بالأحكام، يبقى هذا حكم بيبنى على غالب الظن، مش هو ده الظن المقصود، لكن الظن المقصود اللي هو فيه التهمة. فلذلك قال ما يجوز من الظن. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن فلان وفلان يعرفان من ديننا شيئا. قال الليث كان رجلين من المنافقين. أيضا في رواية قالت دخل قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال يا عائشة ما أظن فلان وفلانا يعرفون ديننا الذي نحن عليه. يبقى ما يجوز من الظن، ما يجوز من الظن، يبقى في صورة أيضا مستثناة. يبقى هذا إنسان لا يأتي إلى مجلس مجالس العلم، مجلس مجالس العلم، يبقى لا يعرف شيء في الدين، هيعرف منين إذا كان شو بيأتي المجالس العلم؟ يعرف منين؟ وقد يتهم هذا الإنسان بالنفاق، ليه؟ لأنه هيأتي بخصال النفاق ولا يدري. طب هو أساساً لما وقع في خصال النفاق هو لا يدري، يوصف أنه منافق، حيوصف أنه منافق، أتى بخصل من خصال النفاق. يعني كما ذكرنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فلا يتبوأ مقعده من النار. طب من كذب عن غير عمد تجد الجهل، هو كذاب، يوصف أنه كذاب، لكن نحن نتكلم على العقوبة بقى التي تنتظره. لا، العقوبة دي لمن تعمد الكذب، يعني معنى الكلام أن هناك من يكذب غير متعمد للكذب ولكنه هو لم يتثبت في القول، عشان كده عشان لا يوصل الإنسان بالكذب يبقى لابد أن هو يعني يتثبت في القول. أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى لازم أتثبت من ذلك القول أن ده كلام صحيح صريح. ولذلك إحنا بتجد كده على النت والفيس وغير ذلك يعني حاجات غريبة جدا، يعني أي حد عجبه أي حاجة يقولها وينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم عشان ينشرها، كلام كذب كذب، نقول والله دي النوايا صريحة، ما هي صريحة لتصلح العمل الفاسد، لتصلح العمل الفاسد، نقول ده إنما الأعمال بالنيات، ما هو العمل بالنية، يعني العمل يعتبر بالنية، عمله سيء يبقى نحكم النية إزاي؟ حتى لو كانت حسنة هتبقى سيئة لأنها مقرونة بعمل فاسد. يبقى دايما الناس يعني التفسير بتاع الكلام يعني لا يفهمون ذلك الأمر، إنما الأعمال والنيات، أي أن العمل يعتبر بالنية، فهذا عمل لا يصح إلا إن كانت النية إيه؟ يبقى عمل على منهج النبوة ونية صحيحة مقرونة به، هو عمل على غير منهج النبوة ابتداء، فمش هنظر النية أقول لك والله كان يعني مقصده طيب، لهذا ليس بمقصود طيب، ليس بمقصود طيب. البعض يقول ايه ده مر على الامر ده مر الكرام، بل الكرام عند ذلك ينكرون المنكرات، يعني ينكرون المنكرات، بس دي جمل يعني للاسف جاريه على اللسان، يقول لك يعني شاف كده ومر مرور الكرام، الكرام ما يمرش كده ابدا. يعني الكريم ده يبقى ده انسان كريم يوصف بالكرم، يعني يوصف بالكرم، يوصف بالكرم ازاي؟ مش الكرم مقصود منه النفقات وغير ذلك، يأمر معروفا عن المنكر. فلكن احنا في كلمات كده يعني مشتهرة على ألسنتنا، فلذلك يعني هذا إنسان لم يأتي لمجالس العلم، لم يأتي لمجالس العلم، ماذا يعرف عن دين الله سبحانه وتعالى؟ وبالتالي ممكن يتلبس بصفات المنافقين، هو لا يعلم، هو منافق، يعني هو منافق، يوصف بذلك الأمر كما بينا، يوصف بالكذب، هو لم يتعمد ولكن كان ناقلا لكلام غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو علم أن هذا كان غير ثابت ما قال به، لكن ده المطلوب أنك أنت تتثبت قبل ما تتكلم، فبدأ نقل الكذب فهو كذاب. يبقى احنا بغض النظر بقى عن ايه يا ترى عقوبة مش عقوبة، ده العقوبة على المتعمد لذلك، الغير متعمد يقول لك والله نية صريحة، كان بيظن ان ده كلام فعلا ثابت او بيسند للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يكفي هذا الأمر، لا يكفي، ده مطلوب منك كده في يعني بنود مرتبة. أول حاجة لا تتكلم خاصة أن تنسب قولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد التثبت، مش مجرد كلام عجبك أو فلان قاله لك، لازم تتثبت. أنا أخشى على نفسي أن أصب بالكذب، ويبقى كل مسلم يخشى على نفسه أن يصب بالكذب. ممكن يصب بالكذب إزاي؟ أنه نقل هذا الكلام دون تثبت، عجب الكلام استحسن ذلك الكلام، لكن دايما تتثبت، تتثبت حتى لا توصب بالكذب، حتى لو لم يكن متعمدا. متعمد تبقى قاعد من النار، غير متعمد يبقى هيوصب بالكذب. هنا كذلك أيضا، يبقى فلان ده منافق لا يأتي إلى مجلس مجالس العلم، ولا كيف يعرف الدين؟ يبقى هيرتكب أفعال، يبقى أفعال يعني من أفعال الكفار، من أفعال المنافقين. ليه؟ لأنه هو يجهل، يعني هو يجهل هذا الأمر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ما أظن فلان وفلان يعرفان عن ديننا شيئا. قال الليث اللي هو راوي: كان الرجل من المنافقين. فعلا يعني فعلا هذا الكلام، يعني انت هتبتعد عن النفاق ازاي؟ تبتعد عن النفاق، عارف خصال المنافقين انا عارفها، فانا حريص جدا. يعني لو انا يعني قلت موعد، حريص جدا ان انا افي بذلك الموعد. اذا تكلمت حريص جدا ان كلامي يبقى صدق ليس فيه كذب. اذا اؤتمن على سر او على شيء فعلى ذلك نؤدي هذه الامانه ولا نخن احدا. يبقى انت عرفت الكلام ده بنقول ان عندي ده صفات المنافقين. لكن تخيل الانسان لا يعرف ذلك الامر، هيقع. نعم يقع الانسان فيما يجهله، يقع الانسان فيما يجهله. الوقت بينا قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة والجمعة رمضان رمضان مكفرات منهن ما اكتنبت الكبائر. فهو مش عارف الكبائر، تبقاش حسنة محية، مش هتبقى حسنة محية. لصغائر الذنوب يبقى الصلاة دي حسنة محية يكفر بها صغائر الذنوب، بس في قيود أساسا أن تجتنب الكبائر. فهو ما يعرفش الكبائر، يجهلها، يجهل. هل يا ترى بمجرد ده الصلاة أصبحت حسنة محية؟ لا، القيود واضحة جدا، القيود واضحة. قال: الصلاة الخمس والجمعة والجمعة رمضان رمضان مكفرات لما بينهن بالشرط ده ما اكتنبت الكبائر. يبقى أنا هترجم بالكلام ده إن أنا لازم أعرف الكبائر وأسعى إلى اكتنابها عشان تكون حسنة محية. طب هو ما عادش كده، يبقى هيقع فيما يجهل، يقع فيما يجهل، يقع فيما يجهل. فلذلك أنت تجتنب الكبائر إزاي؟ يبقى أول حاجة مطلوب ان انا اقف على ايه هي الكبائر، ايه الكبائر. والعلماء جزاهم الله خيرا ما تركوش الامر لك هكذا، ولكن ده هم بداوا يجمعوا لنا، وكتب نزلت كتب الكبائر يقول لك كم كبيره. انا يكفيني ان انا هتعرف على الكبائر دي اللي تذكرها العلماء، وبالتالي جمعوا لنا هذا الامر. يعني العلم فيها ميسر، العلم ميسر، لكن هو غير منشغل. ولو قرا ذلك ولعله هو يلقي على الناس، لكن هو لم ينتبه انك انت مطالب بهذا الامر. انا مطالب اجتنب الكبائر، فانا بعرفها عشان اجتنبها. ان ليه؟ حتى تكون صلاتي حسنة محية، صيامي حسنة محية، صدقة حسنة محية. مش هتكون ابدا الا بهذه القيود والشروط التي بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلكن لو هو مش منشغل هيقع فيما يجهله. يبقى ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما اظن فلان فلان يعرفان من دين شيء. طب ليه الكلام ده؟ ليه ما بيتوش مجالس العلم؟ يبقى اعراب اشد كفرا ونفاقا. واجر الا يعلموا حدود ما انزل الله. ليه؟ ما بيجوش مجالس العلم، بيجوش مجالس العلم. فمجلس العلم بيحميك انت، بيحميك انك انت توصف بهذه الاوصاف، انك انت تبقاش كذاب، تبقاش منافق، ان ممكن تاتي بخصله من خصال النفاق وانت لا تدري، تاتي بفعله شبيهه بافعال الكفار وانت لا تدري نتيجه الجهل. فدائما الانسان يقع فيما يجهله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيبين ما جزء من الظن، لان هو ما بيجيش يعني عارف منين هو اختبره. ما هو ما بيجيش مجالس العلم ابدا، ما بيجيش مجالس، يبقى يعرف ايه في الدين؟ هيعرف ايه؟ يبقى نقول ان هو يجهل، وبالتالي ممكن يصب بالنفاق، يصب بالنفاق. واحنا الكلام ده هو علامات النفاق، دي علامات اهو، علامات. هو ما كانش يعرف ان مثلا لما يتهم فلان مثلا بالفاحشه او يتهم فلان بالفاحشه ما كانش عارف هو ان ده قذف، وان هو هيطالب ببينه، ان لم يكن اقرار من مغذوف يبقى يطالب ببينه، ان لم يكن بينه يحدث في ظهر 70 جلدة ولا تقبل له شهاده ويصاب ايه بالفسق، يكون الفاسقون كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى فاسق. هو ما كانش يعرف الكلام ده، احنا مش بنبص ويجل وما جهلش دي يعني، لكن هو جاب كلمه بقذف وسب فلان ورماه بالفاحشه او رمى هذه المراه بالفاحشه، لكن عنده بينه او اقرار من مغذوف يبقى على ذلك هيقام عليه ذلك الحد. يعني ما ينفعش يقول اصل انا اجهل او لا اعلم، لا، العلم بتاعها اساسا موجود، هو اساسا كان مقصرا فيعني يعفى عنه لانه كان يجهل ان الكلمه دي او السب ده في حدود، لا طبعا، يعني غير مقبول تماما، غير مقبول ده حتى في القوانين الوضعيه ذاتها، في القوانين لما بيسن قانون يتم نشره في الجرائد الرسميه يتم العمل به، لو واحد ارتكب هذا الخطا يبقى يعرض للقانون، لو قال ما قال ان هو لا يدري نقول لا، العلم به مفترض كان يطلع، قلنا ليه؟ لان هذا القانون بيسنوه بعدين ينشر في الجرائد الرسميه، وبالتالي خلاص اصبح دلوقتي كان علم هذا الامر وصل للجميع، ما ارتكب شيئا حتى لو كان يجهل يبقى على ذلك هذا ليس بعذر، ده في القانون الوضعي بيعملوها كده. فكذلك انت يقذف ويقول لك اصل انا كنت اعرف، ما القران قال انت المقصر، انت الذي قصرت في ذلك الامر، قال الرجل ارجع فصلي فانك لم تصلي، حتى قال لا اعلم غير ذلك الامر، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعرفش يبقى بتجهل، يبقى انت نقول ايه؟ يبقى ارجع لكي تتعلم. نقول هو يعني هو يجهل ان هو يجهل، يعني هو ممكن يكون يجهل ان هو جاهل، يقول لك لا ده الاصل كده، انه كان ظلوما جهولا، الاصل فينا جهاله اساسا، احنا فينا جهاله، الجهاله دي تزال ازاي؟ عن طريق العلم، عن طريق العلم، والكلام واضح تماما، احنا قرانا ذلك الامر، احنا في ظلمات ما خرجنا ظلمات الى النور الا عن طريق هذا النور الذي انزل الله عز وجل على رسوله، ما استطعنا ان نفرق بين الحلال والحرام ولا بين الحق والباطل الا عن طريق هذا النور الذي انزل الله عز وجل على رسوله. يتبقى لك ايه؟ انت بقى تاخذ من ذلك النور عشان تضيء لنفسك الطريق الموصل الى ربك سبحانه وتعالى، والطريق الموصل الى الدار الاخره. لكن هو يعني الامر مش شغله، غير منشغل بذلك، فلذلك بقى ايه؟ خلي بالك تقع في توصف بالفسق، توصف بالكذب، توصف بالنفاق، ياتي فعلا من افعال الكفار، فعلى ذلك بقى ايه؟ في شبه بينه وبين الكفار، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لو فعلوا الفعله دي، الفعله دي اللي الكافر هو اللي يقوم بيها بس، حريص جدا على قتل المسلم، لكن المسلم غير حريص على قتل اخوانه من المسلمين، فلذلك قال ما اظن فلان وفلان يعرفان ديننا الذي نحن عليه. ولذلك كما قال ليس رحمه الله كان الرجال من المنافقين. أو رغم ان المنافقين كانوا ياتون الى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان بياتي كده حضور بدني، حضور بدني، اما بقى الناحيه يعني حضور لكي يتعلم، لا، وانه يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قال الذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم اتبعوا اهواءهم ومنهم يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا وفي اذانهم وقرا، لان هو ما جاش يستمع عشان يتعلم، يعني هو الانسان بيجي عشان اتعلم، ممكن اعرف مسائل واجهل البعض واسال اللي انا جهلته، يعني ده امر يعني يمدح به الانسان لانه هو بيجتهد ان يتعلم العلم، لكن بعض المسائل تغيب عنه فبيسال عنها، بيسال غير ان هو حضر حضور بدني، لكن هو غير منشغل، مش مهتم، مش مهتم بالامر، يعني فين قلبه؟ قلبه خارج المكان، هو لما اتى ببدني فقط، واتى يعني اغلق ذلك الباب على نفسه، باب الرحمات، فطبع على قلبه وكان متبعا لهواه، فلذلك قال ما اظن فلان وفلان يعرفان ديننا الذي نحن عليه. قال باب ستر المؤمن على نفسه، قال باب ستر المؤمن على نفسه، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستر ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه عنه. أيضا في رواية عن صفوان محرز عن صفوان بن محرز رضي الله عنه أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال يدنو أحدكم من ربي حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، يقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. قال باب ستر المؤمن على نفسه، هو من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، يعني ستر من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. والمكتوب أنك أنت مش تستر على الغير بس، يبقى أيضا بدايتها الستر على النفس، تستر على نفسي، وبالتالي يعني إنسان مطالب كده ألا يقوم بفتح نفسه. والفتح ده يكون إزاي؟ يعني قد يكون من باب المباهاة ويجاهر بالمعصية، ستر الله عز وجل لما فعل ليلا ولم يروا أحد، ولكن إيه قام بإشاعة ذلك الأمر. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب ستر المؤمن على نفسه، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.